اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك بحث من باب الكلام يجر الكلام، من باب الكلام يجر الكلام، تعرض له الآخوان رضوان الله عليه، ومحصل هذا الكلام هو أن النحاس يقولون بأن الأفعال تدل على الزمان، الأفعال يقولون تدل على الزمان، حتى قرأنا في عليكم السلام في الآجرومية وغير الآجرومية قرأنا أن الحدث إن اقترن بزمان فهو ماذا؟ فهو فعل، وإن لم يقترن هو اسم. إذن الفارق بين الاسم وبين الفعل ما هو؟ الفارق هو الاقتران بالزمان وعدم الاقتران بالزمان. فالفعل إذن هذا المهم أيضا أقوله، الفعل إن اقترن الحدث إن اقترن بزمان فهو فعل، إذن الفعل مأخوذ فيه الدلالة على الزمان. الآخوند هنا يريد أن يقول أنا أريد إزاحة هذه الشبهة من أذهانكم، هذا غلط من النحاس، اشتباه، فإن الفعل لا يدل على الزمان. قلنا هذا الكلام تعرض له الآخوند استطرادان، فقد واحد يقول شيخنا استطرادان من أسماء الأوجه، استطرادان ما يتحقق، شلون استطرادان يعني شلون استطرادان؟ عليكم السلام. وجه الاستطراد هذا أنه في الدرس السابق بينا، في آخر درسنا السابق اخترنا أن الأفعال خارجة من المشتق الأصولي لأنها لا تدل على الذات، على ذات متلبسة بمبدأ، وهي خارج. فإذا تعرضنا في الدرس السابق إلى الفعل قليلا وأن الفعل خارج من المشتق الأصولي، إذن هنا من باب بعد بليغ، وما دام تعرضنا للفعل وقلنا خارج من المشتق الأصولي فعلا لا بأس، وهذا اليوم من باب كلام يجر الكلام نقول بأنه بليغ. النحاس قال الفعل يدل على الزمان ونحن لا نقبل ذلك، غير ما نقبل هذا الشيء، فهذا من باب كلام يجر الكلام، فأبنى مناسبة لنتعرض، ولا هذا عشان ما على ربط هذا البعد بما جرى. على أي حال هذا كيف ما كان يقول الآخرون دلالة الفعل على الزمان باطل، وذلك أولا يقول لو أخذنا فعل الأمر، يقول أولا الفعل مركب، يقول أولا الفعل مركب من مادة ومن هيئة، فمثلا اضرب مركب من مادة وهي ماذا المادة؟ الضاد والراء والباء، تدل علينا على الحدث، ومن هيئة من عليكم السلام رأي. ومن هيئة من هيئة افعال، فإذا كان مركب من أمرين مادة وهيئة نقدر نقول إذا كان الفعل دال على الزمان فما هو الذي يدل على الزمان؟ هل المادة؟ مادة قلنا ما تدل إلا على الحدث، أو الهيئة؟ هيئة لا تدل إلا على طلب الفعل، هيئة افعال لا تدل إلا علينا على طلب الفعل أو طلب الترك، إذا قلنا لا تضرب إذا قلنا اضرب تدل على طلب الفعل، إذا قلنا نائب تدل على طلب الفعل. هل المادة، مادة قلنا ما تدل إلا على الحدث، أو الهيئة، هيئة لا تدل إلا على طلب الفعل، هيئة إفعال لا تدل إلا علينا على طلب الفعل أو طلب الترك، إذا قلنا لا تضرب، إذا قلنا اضرب تدل على طلب الفعل، إذا قلنا لا تدل على طلب الفعل. هذا الدليل الأول. فإذن خلاصة الدليل الأول أن يقال بأنه إذا كان الفعل دالا على الزمان فيحتاج إلى ما يدل، فيحتاج إلى شيء يدل على الزمان. أما المادة ما هو أخو شيء ثالث بعد أكو في الفعل ما أدري، قل لي إذا شيء ثالث أكو قل لي إذا أكو. المادة تدل على الحدث على الطبيعة، الهيئة لا تدل إلا على طلب الفعل أو الترك. إذن دلالة على الزمان لا توجد في الفعل وإلا لكان دال عليه. هذا هو الدليل الأول. وهذا الدليل الأول وإن ساقه صاحب الكفاية كدليل في فعل الأمر فقط، ذكر لفعل الأمر فقط، مثل ماذا؟ اضرب ولا تضرب، الأمر والنهي. لم يسقه، لم يذكره في الفعل الماضي والمضارع، ولكن بالشكل الذي بيناه هو ما لم يبين الآخر بهذا الشكل اللطيف الذي أنا بينته. إذا أردت أن أقرأ بهذا الشكل اللطيف الذي بيناه، هذا الدليل يشمل أيضا فعل الماضي والمضارع. فعل الماضي هم أيضا كذلك نقول نركب المادة وغيرها. الفعل المادة تدل على الطبيعة، الهيئة تدل على نسبة الفعل إلى الفاعل، على النسبة أخر النسبة على أي حال. وهذا هو الدليل الأول. وأما الدليل الثاني فهو أن يقال بأن الفعل لو كان يدل على الزمان يلزم أن استعمال الفعل يكون مجازا لو أسندناه إلى غير الزمانيات. الزمانيات يعني شنو المقصود منها؟ ما يقع في الزمان يسموه زماني، مثل زيد وعمر وبكر، هاي تقع في الزمان، والكتاب والدفتر والمسجل والفرش والدار وذني الأمور كلها واقع ماذا في زمان. فنقول لو أسندنا الفعل إلى غير الزمانيات، غير الزمانيات قلنا ما يقع في الزمان يعبر عنه زماني نسبة إلى الزمان، يلزم المجاز في صورة أسناد الفعل إلى غير الزمانيات. غير الزمانيات ماذا؟ إما نفس الزمان وإما المجردات عن مجردات عن الزمان، مثل الله عز وجل، ولا يقع في زمان الله عز وجل، مجرد عن الزمان لا يقع في الزمان على أي حال. يلزم المجازية لو أسند الفعل إلى الزمان بأن قلنا مضى الزمان، مضى الزمان، أنا بعد يكون نجرب لو كان كلمة مضى مشتملة على الزمان تدل على الزمان الماضي، لازمه أن هذا الزمان الذي مضى وقع، أين وقع؟ وين وقع؟ الزمان الماضي، يعني الزمان وقع وين؟ وهذا قميت الزمان، ذا صعب الزمان. فيلزم أن نجرد كلمة مضى، مو نجرد ذات من الزمان، يعني جزء معناها نسلب، نسلبها من جزء معناها أو جزء معناها نسلب منها. فيلزم استعمال مضى في جزء معناها لا في تمام معناها. فيلزم المجازي يعني المجاز معناه واستعمال الكلمة في غير معنى الموضوع له. الزمان كل من هنا ما قطع ما قطع من الزمان اللي هو مثلاً سنة مضت وخلاص ما في السنة، السنة ما مضت بالعام،

إذا لم يكن الزمان مأخوذ من أين أتى؟ يقول ليس من البعيد هذا الفرق، أتى من ناحية أنه في فعل الماضي أخذت خصوصية تتناسب مع الزمان الماضي، تلازم الزمان الماضي، لا نفس الزمان الماضي أخذت، بل أخذت خصوصية تتناسب مع الزمان الماضي. ما هي تلك الخصوصية؟ مثل خصوصية الوقوع، أخذ الوقوع، صفة الوقوع أخذت ماذا في الفعل الماضي، لأجل أخذ هذا الخصوصية نشعر بالدلالة على الزمن، ولا نفس الزمن وما مأخذ، أخذت هذا الخصوصية الملازمة، هاي الخصوصية لزمن الماضي، لأن الوقوع يلازم الزمان الماضي. وفي المضارع أخذت خصوصية، أي خصوصية مثلا مناسبة للمضارع، ما هي الخصوصية المناسبة؟ مثلا مثلا كمثال، وإلا أن تقول غير شيء، مثلا خصوصية الترقب، خصوصية الترقب هاي تتناسب ماذا ويا الزمان المضارع، هذه أخذت. ومما يؤيد، ثم يقول ومما يؤيد أن الفعل أخذت فيه هذه الخصوصية لا نفس الزمان، هذه الخصوصية أخذت، أنهم يقولون المضارع يدل عليه من يدل على الحال والاستقبال، لو كان الفعل قد أخذ فيه الزمان، فأي زمان أخذ فيه، أي زمان أخذ فيه في هذا المضارع، لا يوجد زمان يعم الحال والاستقبال حتى يكون مأخوذ، أين مأخوذ زمان يعم الحال والاستقبال، ما موجود فينا حتى يكون هو المأخوذ فيما في فعل المضارع، فلا بد الذي أخذ في الفعل المضارع هو خصوصية ترقب اللي صالح للانطباق على الحال وصالح للانطباق على الاستقبال، إذ لو كان المأخوذ تكرار، إذ لو كان المأخوذ هو الفعل، قلنا بأن الزمان نفسه، قلنا بأن الزمان نفسه لا يوجد زمان يعم الحال والاستقبال معا. إلا اللهم واحد منكم يقترح، يقول خاب شيخنا هاشم، يقول بلي مرة أخذ زمان الحال فوضع المضارع لزمان الحال، ومرة ثانية وضع بوضع جديد ثاني لزمان الاستقبال، يعني صار فعل المضارع مشترك لفظي، وضع بوضعين لا بوضع واحد، حتى يصير إذا بوضع واحد شيء يسمى مشترك، ماذا الفرق بين المشترك المعنوي والمشترك اللفظي؟ ماذا في المشترك اللفظي يوجد تعدد في الوضع، في المشترك المعنوي وضع واحد للجامع، فهما نقول بأنه وضع مرة لزمان الحال، أخذ زمان الحال مرة وأخذ زمان الاستقبال أخرى، وضع مرة لهذا مرة لذا، قلت هذا بعيد، فإن الظاهر أنه مشترك معنوي، يعني وضع بوضع واحد، احتمال أنه وضع بوضعين بعيد جدا، على أي حال أفهرت المطلب من الأول بس وضع عاجل. النحاة ذكروا بأنه الفعل ماذا يدل على وهو باطل لوجوه ثلاثة، الأول أنه لو كان هناك دال على الزمان، لو كان فعل يدل على الزمان لابد من وجود دال، والدال إما المادة إما الهيئة، وكلاهما بينا لا المادة تدل على الحدث، الهيئة تدل ماذا في مثل اشرب وفي مثل اضرب ولا تضرب، تدل على طلب الفعل أو طلب الترف، أما على الزمان لا تدل. ثانيا قلنا دليل الثاني هذا، لو كان الفعل يدل على الزمان يلزم لو أسندناه إلى غير الزمانيات مثل الزمان والمجردات يلزم تجريده عن الزمان، فيلزم استعماله مع أننا لا نشعر بالمجازية والمسامحة. والدليل الثالث قال، وهذا الدليل الثالث لم يجعله دليلا وإنما أجعله مؤيدا، مؤيد قال بأنه دليل لو كان الفعل الماضي مثلا يدل على الزمان لابد زمان الماضي الحقيقي، مع أنه لا يدل على الزمان الماضي الحقيقي، أحيانا يستعمل لا بمعنى الزمان لا يدل على الزمان الماضي الحقيقي كما مثلت بالمثال، وهكذا المضارع لو كان الزمان معقول فيه لابد المضارع الحقيقي المستقبل، مع أنه قد لا يدل على المستقبل الحقيقي، وإنما يكون الماضي والمضارع هو ماضي ومضارع. ماذا ماضي ومستقبل؟ إضافي لا حقيقي في هذه الأمثلة الذين الثلاثة. إن هذا جعل مؤيد، وإنما جعل مؤيد ولم يجعله دليل. الآن أقول لعله من جهة أنه يمكن لقائل منكم يقول الماضي أخذ فيه الزمان الماضي، لكن الأعم من الحقيقي والإضافي من زمان ماضي سواء الماضي الحقيقي والماضي الإضافي وهكذا المضارع. أورد الزمان الأعم من المضارع المستقبل الحقيقي والإضافي. ولذلك لأجل وجود هذا الاحتمال وإن كان هذا الاحتمال ضعيف جعل هذا مؤيد. ثم قال نعم هناك خصوصية مأخوذة، نحن نشعر بالإجابة بوجود فرق بين الماضي والمضارع والإسم، لا يبعد أن يكون هذا الاختلاف ناشئ من أخذ خصوصية في الماضي تلازم الزمن الماضي مثل ترى وقوع، وفي المضارع تلازم خصوصية مأخوذة تلازم المستقبل وهو خصوصية الترقب. ثم قال ومما يؤيد أن مثل هذه الخصوصية مأخوذة أنهم يقولون بأن المستقبل المضارع يدل على الحال والاستقبال. لو كان الزمان مأخوذ فكيف حينئذ يدل على الحال والاستقبال؟ لا يوجد زمان يعم الحال والاستقبال معا حتى يكون هو المأخوذ في المضارع، فلا بد المأخوذ هو الخصوصي، خصوص الترقب مثلا الذي صالح الانطباق على المستقبل والحال. لما إلا اللهم عن واحد يدل على أنه مأخوذ بل لم تأخذ الخصوصية، أخذ نفس الزمان المستقبل والحال، بل لكن مرة وضع عليه هذا ومرة وضع عليه هذا، بحيث يسمى المشتركين قد أن هذا بعيد. طبق العبارة إزاحة شبهة، الشبهة هي ماذا حتى إزاحتها بعدين؟ قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل، قلنا هذا البحث استطراد يا أخي لا تنسى، لأن أمس قال كذا ثالثها الأفعال خارجة من المشتق، ما دام مرت كلمة فعل قنبين لك هذا همزين، ما بيننا ماذا أشياء أخرى كل ما أخذ الفعل بعد تعال بيننا إياه إذا هيك مناسبات تكفي. قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها، يعني بدلالته على الزمان، هاي بدلالته على الزمان، الاقتران بدلالته على الزمان، أخذوا في تعريف الفعل، فقيل بأن الفعل ماذا؟ حدث مقترن بالدلالة على الزمان زائد الدلالة على الزمان، وهو اشتباه. أنا قلت بوجوه ثلاثة، ضرورة، هذا الدليل الأول، قلت ما بينا بالشكل الذي بيناه، ضرورة عدم دلالة من الضروري، بس من الضروري هذا هو قبل، هذا هو خلاص، ليش من الضروري الفعل ما يدل على الزمان؟ هذا هو ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي، يعني أضرب لا تضرب ما يدل علينا على شيء يسمونه الزمان، بل يدل على إنشاء طلب الفعل أو الترك. هذا المصدر بيّن، لكن أنا وضحت الفيديو قلت على أنه مرتب المادة وهو يعني هو تسوى يريد يقول ما تقدر على هذا، هي أنا بدل الله على طلب إنشاء الفعل أو إنشاء بعد دال على الزمان ما موجود، أين الذي يدل على الزمان؟ بل ضرورة عدم دال الأمر ولا أنه على عليه يعني علما على الزمان، بل يدل على إنشاء طلب الفعل أو التر. غاية الأمر نفس الإنشاء به، ما في الحال يقول نفس الإنشاء بالأمر والنهي وقع في الحال، يعني لما أقول أضرب هذا الإنشاء الأمر صار متى، إنشاء التكليف صار متى في الحال، لكن هذا الحال ليس جزء من معنى أضرب، وإنما ماذا الإنشاء وقع في الحال، هذا الحال ظرف لصدور الإنشاء لحصول الإنشاء لا جزء من المنشأ. بس ليش تروح بعيد يا أخي؟ فنظير لو فرض على أنه واحد ماذا قال؟ قال ضربه، يخبر الآن زيد ضربه، هو ضربه قبل سنة بس الآن أقول ضربه، هذا إنشاء للإخبار، متى صار إنشاء الإخبار؟ الآن أفرصه. لو كان هذا الحال جزء من المعنى لازمه يصير الحال جزء من المعنى الماضي، معنى الماضي لا يدل على الصفر. لو كان هذا الحال جزء من المعنى لازمه يصير الحال جزء من المعنى الماضي، معنى الماضي لا يدل على الصفر جزما، فهذا إنشائي وقع في الحال، لكن هذا الحال ظرف للإنشاء لا جزء من المعنى، لو كان جزء من المعنى يلزم أن يكون جزء من ضربة، وعن ضربة ما أقول أحد يقول يدل على الحال، لأنه ما يدل على الماضي أدالجه. وهكذا لو قلت يضرب إنشاء صار في الحال، لكن هذا الحال ليس جزء من، أو قلت ماذا جملة اسمية زيد قائم، هذا بعد أوضح إنشائي صار في الحال، لكن ما أقول أحد يحتمل، لا يوجد أحد يحتمل أن هذا الحال جزء من معنى زيد قال، جزء من الجملة، لأن الجملة الإسمية لم يقل قائل، لم يحتمل محتمل أن الزمان جزء من معنى الأسماء، إذا نريد أن نتنزل وجزء من معنى الأفعال لا من الأسماء. على أي حال غاية الأمر نفس الإنشاء بهما، بهما يعني بهما الأمر والنهي في الحال، لكن هذا حال أنه ليس جزء من المعنى، ظرف للإنشاء، كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغير الماضي والمستقبل، بغير الماضي والمستقبل عند الجملة الإسمية مثلا، هناك الإنشاء يقع في الحال، لكن ذات الحال ليس جزء من المعنى، وإلا يلزم أن الماضي يدل على الحال، جملة الإسمية تدل على الحال. أكو واحد يحتمل هذا الشيء؟ لا يا أخي يا مولانا، هذا الدليل الأول، لكن قلنا هذا الدليل الأول هو ساقه في الأمر والنهي، يعني في أضرب ولا تضرب، مع أنه يمكن جعل عام، فلأجل أنه ساق في خصوص ماذا الأمر والنهي، بعدين شنش قال؟ قال بل يمكن أن نقول حتى الماضي والمضارع لا يدل على الزمان، هذا الوجه الثاني، شروعا في الوجه الثاني، بل يمكن منع دلالة غير الأمر والنهي، غير الأمر والنهي وماذا الماضي والمضارع من الأفعال لا يدل على الزمان، قلنا والله زمن مجازي لو أسندنا الفعل علما إلى البليغ، بل يمكن منع دلالة غير الأفعال على الزمان، إلا أدل على بل أدل على الزمان من باب الإطلاق والإسناد إلى المجازية، يعني دلالة على الزمان لما نقول ضرب زيدا هذا من باب أسندناه إلى الزماني، وهو زيد زماني يعني يقع في الزمان، من باب أسندناه إلى الزماني، ورب الزمان يحتاج إلى زمان، فلا بد أن المقصود يعني ماذا ضرب زيدا على ضربة الزمان الماضي، لكن هذا استفدناه من بالدلالة الالتزامية، هذا بالدلالة الالتزامية من لا الدلالة التضمنية، يعني لا أن الزمان جزء، بل من باب أسندناه إلى الزمان ولازم الزمان الوقوع في الزمان، استفدنا ماذا؟ استفادة خارجية بالدلالة الالتزامية، من قبيل أن أقول لك ائتني بالدوات فتستفيد أنه ائتني بالقلم أيضا، لكن هذا القلم جزء من معنى الدوات بحيث بالدلالة التضمنية يدل على الله، وإنما هو استفدناه بالدلائل التجارية من باب أن الإتيان بالدوات يلزم معه الإتيان بمن؟ بالقلم، الدوات بالأقرب، وما يمكن إنما كذلك الإسناد إلى الزمان، بما أن الزمان يقع لما أقول أكل زيد من الأكل، بما أنه لابد أن يقع ماذا في زمان، لابد هذا الأكل وقع في زمان أزمان بل هو الزمان الماضي، لكن استفدناه بالدلائل التجارية لا بالدلائل التضمنية بحيث يكون الزمان جزء المعنى، لذلك يقول بل يمكن منع دلالة غيرنا من الأفعال، يمكن منع دلالة على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد، إلا من باب الإطلاق والإسناد، ماذا هاي إطلاق وإسناد إلى الزمانيات، إسناد أعطى التفسير أحيانا على الإطلاق، يعني من باب ماذا إطلاق ومعنى ماذا، إطلاق منه يستعمل بمعاني، مرة يستعمل إطلاق ومعنى عدم التقييد، ومرة يستعمل بمعنى الاستعمال، هنا من الإطلاق ومعنى الاستعمال، من باب أنه استعملنا مسندا إلى الزمان، من باب الاستعمال مع الزمانيات الشيء يفيد أشد عصف التفسير، وإلا لزم القول، يعني إذا كان الفعل بنفسه يدل على الزمان يلزم هذا المحذور، يلزم القول بالمجاز والتجريب عند الإسناد، يعني يكون مجردا للزمان عندما نسند هذا الفعل إلى غيرها، إلى غير الزمانيات، غير الزمانيات من نفس الزمان أو المجردات عن الزمان، يلزم التجريب وبالتالي يلزم المجاز، وأننا لا نشعر بذلك. هذا الدليل الثاني إن شاء الله. الدليل الثالث إن شاء الله يأتي بعدين، بس قبل ما ننتقل إلى الدليل الثالث يبين هذا المطلب، أنا جعلت الدليل الثالث متصل لأجل أن المنهج تكون منهج واضحة، أنا هكذا فعلت ولم أسلك مسلك الآخر. نعم لا يبعد أن يكون، هاي خصوصية الترقب والوقوع الآن يريد يبينها، نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى، خصوصية أخرى يعني غير نفس الزمان، كيف يخطو الأمام موجب للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في النسبة للماضي الفعل الماضي، أو في الزمان الحال أو الاستقبال بالنسبة للفعل المضارع في المضارع، فيما إذا كان الفاعل من الزمانيات طبيعي، مثل إذا قلت أكل زيد أو يأكل زيد هذا نسبت إلى الزمانيات، لا يبقى أن نقول هنا أخذت في الأكل خصوصية تلازم الزمان الماضي مثل خصوصية الوقوع، وفي المضارع خصوصية الترقب اللي بتتناسب ويا الحال والاستقبال، يؤيد أخذ هذه الخصوصية يا مولانا، يؤيد أخذ هذه الخصوصية أن المضارع يقولون مشترك معنوي بين الحال وبين المستقبل، ولا معنى لأن يكون مشترك معنوي الا الا الا يعني موضوع بوضع واحد ليس عليه الشفافه. لا يوجد اذا كان الزمان نفسه اخذه لا يوجد ماذا زمان مشترك بين المبارك بين حاله والاستقبال. فلا بد المحفوظ خصوصيه الترقب الذي تتناسب ويتكلم ولا معنى له يعني لكونه مشترك معنوي الا ان يكون له خصوص معنى يعني المبارك نسال المبارك خصوص معنى يعني معنى خاص خصوص معنى يعني معنى خاص. هذا من باب جرد قطيفه تقديم الصفه على الموصوف إلا أن يبلي إلا أن يكون له معنى خاص صح انطباقه بسبب ذلك المعنى الخاص على كل منهما على الحال والاستقبال. وما هو ذات ليس إلا مثل خصوص الترقب لا أنه يدل على مفهوم زمان يعرف زيد قائمون يعني قائم الآن أو على الثلاثة لعله ما تقولون زيد قائم صالح لأن تدل عليه أن زيد قائم غد زيد قائم ماذا الآن زيد قائم أمس تصلح للشمول للثلاث. وكيف تصلح للشمول للثلاث؟ إذا نأخذ نفس الزمان نأخذ هذا ما نأخذ بالأثناء وكيف تصلح على هذه الثلاث؟ لابد خصوصية مأخوذة مثل أي خصوصية بلي خصوصية الثبوت فشكل بتقول خصوصية الثبوت مثل الذي تتناسب ويا هذه الثلاثة. إذا يقول كما أن الجملة الاسمية يعني فكما كما يعني فكما وكان يقول فكما العبارة أوضح جدا أوضح فيه. فكما أن الجملة الإسمية كزيد ضارب يكون لها معنى صح انطباقه صح ليش تقول يصح صح شنو صح تستعمل الماضي يستعمل هذا التفويل الآخر ترى أدر يستعمل الماضي مكان المضارع في مواضع الذي أصلا ركيكة جدا وبعض مرات واحد يستعمل الماضي مكان المضارع ليس بركيك لنقطة مثل بلاغية. أما بعض المرات لا أصلا يتخبط بسبب الإثنان يكون له معنى صحا يصح يكون هو أوضح يصح انطباقه على كل واحد من الأزم ما عدم دلالته على واحد منها أصلا أنتم أسماء ما مغضب الزمان لا تدل لا على الحال القدس لا على المضارع لا على كذا. فكيف هي تدل على الثلاثة يصح انطباقها؟ لا بد مأخذ خصوصية. فكما أن الجملة الإسمية هكذا كانت الجملة الفعلية مثلها. شلون تعبير ركيك؟ فكانت الجملة كما أن الجملة الإسمية كذلك الضارب يقول لها معنى فكانت الجملة فقل فكذا فكانت يعني شنو فكذا الجملة الفعلية مثل الجملة الإسمية يعني كما أن الجملة الإسمية مدل على زمان وإنما ما قد بها خصوصية تصلح كذلك الجملة الفعلية ما قد بها خصوصية خصوصية تصلح تلك الخصوصية الانطباق على الزمان الماضي والمضارع في العفو الحالي والاستقبال في الفعل المضارع. الدليل الثالث قلنا ساقه مساق المؤيد لم يصح مساق الدليل وبين الكيان وهذا السابق ما قال ويؤيده أن المضارع ساقه مساق المؤيد. لماذا قلت؟ لأنه قد محتمل يحتمل أن المضارع وضع بوضعين مرة لزمان الحال مرة لزمان الاستقبال لأجل وجود هذا الاحتمال قال ويؤيده ولم يقل ويدل وربما يؤيد ذلك هذا الدليل الثالث على أن الزمان لم يؤخذ بالأفعال لأنه لو كان الزمان مأخذ لابد بالماضي مأخذ الزمان الماضي الحقيقي وبالمضارع مأخذ الزمان المستقبل الحقيقي مع أنه نجد أحيانا الماضي لا يدل على الماضي الحقيقي كما في المثال الذي مثلته وهكذا في المضارع. وربما يؤيد أن الزمان الماضي في فعل الماضي وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع ذات الزمان الماضي أو زمان الاستقبال لا يكون ماضيا حقيقة أو مستقبلا حقيقة لا محالة لا محالة يعني قطعا يعني قطعا قد لا يكون ماضي حقيقي ولا مستقبل حقيقي بل ربما أو ربما يكون في الماضي في فعل الماضي الزمان شيكو مستقبل حقيقة يكون مستقبل وإنما يكون ماضي بالإضافة وفي المضارع يكون ماضي كذلك كذلك يعني شنو حقيقة وإنما يكون ماضي أو مستقبل في فعل الماضي أو المضارع بالإضافة الماضي ليس إضافي هو حقيقي لا مثل من كما يظهر من مثل قوله يجيئني زيد بعد عام بعد سنة يجيني وقد ضرب قبله يعني قبل مجيئه بأيام وقد ضرب ضرب نفع الماضي مع أنها هل تدل على زمان الماضي الحقيقي ضرب قبل مجيئه بأيام المفروض زمان الماضي إذا موجود ماضي إضافي ماضي حقيقي ما موجود وإنما الموجود ما مضارع حقيقي مستقبل حقيقي. وهذا مثال علما للماضي الذي لا يدل على الماضي الحقيقي وإنما يدل على الزمن المضارع الحقيقي. الآن راح نجيب مثال علما للمضارع الذي يدل على الماضي الحقيقي وقوله جاء زيد في شهر كذا جاء انتهى ياءت انتهى مجيئا. وهو يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعد ذلك، لكن فيما بعد ذلك الوقت من الأزمنة الماضية فيما مضى. نقول وهو يضرب، فهنا عن يضرب لو كان جاء على الزمان يعني يكون جاء على الزمان ماذا؟ المضارع، مع أنه هنا الزمان ليس المضارع حقيقة وإنما هو ماضي حقيقة، بل مضارع ومستقل بالإضافة جميعا. فتأمل جيدا على هي. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام. إحنا بحمد الله تكلمنا عن الأفعال قليلا، الآن تكلمنا الأسماء قليلا، تكلمنا عنها متى تكلمنا عنها الأسماء قليلا؟ في الدرس الأمسي وما قبل الأمسي تكلمنا عن المشتق، والمشتق هو اسم. تكلمنا عن المشتق تكلم عنها عن الأسماء، بقي حتى لا يتأذى من بقية الحرف أم خيارش قليلا فلنتكلم ماذا؟ أسوأ إذا استطرات تكلمنا عن الفعل، واستطرادا هم قد نتكلم حتى هذا الاستطراد يكون عاما شاملا لجميع أقسام الكلمة لا يختص بالفعل بل يشمل ماذا؟ الحرف أيضا. نتكلم عن الحرف قليلا عن معنى الحرف، وإن تكلمنا مفصلا قلت إذا مفصل تكلمت بعد شكل سلا أقل هنا موجزة نتكلم يتكلم لعله مفصلا هنا أقبلي. وإن تكلمنا مفصلا في أوائل الكتاب في بحث المعنى الحرفي تكلمنا عن الفروق والفرق بين معنى الحرف وبين معنى الاسم، لكن هنا أيضا ماذا؟ لا بأس وأن نكرر ونقول المشهور قالوا في الحرف بأن معنى الحرف يباين معنى الاسم. مثلا كلمة من مع كلمة ابتداء توجد بينهما مباين، فإن كلمة من موضوعة للابتداء، لكن أي ابتداء؟ الملحوظ حالة قائمة بغيره. يعني شنو حالة قائمة بغيره؟ يعني لما أقول صرت من البصرة أنا مقصودي ابتداء سيري، يعني سيري مبتدئ منين؟ من البصرة. لكن هذا الابتداء لاحظت كحالة قائمة دوما بالصير صرت وبالبصرة، فكأنما جعلت البصرة مبتدأ. فهذا أوضح أزولا، صرت من البصرة إلى الكوفة أوضح إلى أجي أطبق أحسن هذا الانتهاء، يعني في ذلك صحيح لكن هنا أنا أوضح أزولا. كلمة إلى أرتب لها الابتداء، لكن أي ابتداء؟ الذي لاحظت حالة قائمة دائما بين البصرة وبين الكوفة، يعني الكوفة لاحظتها مبتدأ إليه منتهى إليه، والبصرة مبتدأ منه. فهذا الانتهاء الذي لاحظت بهذا الشكل يعني كقائم بين شيئين، بين ولم ألحظه أنا مستقلا هذا الابتداء كمفهوم من المفاهيم، ما لاحظته وإنما لاحظت بما هو حال قائمة بالطرفين. هذا يعبر عنه حرف، فالحرف مثل كلمة إلى تدل موضوع علم للابتداء، لكن لا ابتداء المقيد الملحوظ لكونه حال قائمة صفة قائمة خصوصية قائمة بالطرفين، هذا في من في الحرف. أما الاسم ماذا قالوا؟ مثل كلمة ابتداء، هذا اسم موضوع على الابتداء، لكن الملحوظ كيف الملحوظ؟ مستقلا بما هو أمر قائم بنفسه، بما هو لا بما هو صفة قائمة بالطرفين، بما هو حالة قائمة بالطرفين. ولأجل أن الحرف موضوع للابتداء الذي لوحظ حالة قائمة بالغير، قالوا في تعريف الحرف، هذا التعريف المشهور قالوا الحرف هو ما دل على معنى في غيره. يعني يدل على معنى في غيره. يعني نلاحظ صفة قامرة. يعني لما أقول إلى كلمة إلى تدل على أن الكوفة مبتدع منها والبصر انتهى إليها. هذا منين استفدنا؟ من كلمة. ولأجلي ثم أقول ثانية. ولأجل أن الحروف تدل على مثل كلمة إلى تدل على الانتهاء الملحوظ خالق عن بالغير، قالوا بأن معاني الحروف جزئية، معاني الحروف جزئية وليست كلية. لماذا معاني الحروف جزئية؟ لماذا معاني الحروف جزئية؟ لأن كلمة من موضوع على الابتداء، لكن أي ابتداء؟ المقيد باللحاظ. أي لحاظ؟ لحاظ الابتداء بما هو حال قائمة بالغير. وبما أن اللحاظ أمر جزئي، هذا قلت قبل يوم قبل أن اللحاظ أمر جزئي، يصير الابتداء المقيد باللحاظ ايضا جزئيا، لان المقيد بالجزئي جزئي. ما هذا بعد تلتفت شبولا يولا، بس لابد هذا ما التفتت له. اللحاظ امر جزئي، هذا انت ما توضح اليك كيف اللحاظ امر جزئي. يعني اللحاظ يا اخي شنو معنى اللحاظ؟ الوجود الذهني. اللحاظ عبارة عن الوجود الذهني، نفس الوجود الذهني واللحاظ. اللحاظ والوجود الذهني. يعني لما اقول لاحظت كذا، لاحظت يعني هو ماذا؟ تصورت الذهني، هذا التصور الذهني وقال له لحاظ. ولا غير التصور الذهني لا يوجد معنى للحاظ. فاللحاظ وجود، والوجود دائما ماذا؟ متشخص. الوجود دائما كل شيء موجود، كل شيء متحقق في عالم الوجود، لابد أن يكون في الوجود الدنيا أو خارج معرفة، لابد متشخص. الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. إذن على هذا الأساس اللحاظ بما أنه وجود ذهني وكل وجود لابد أن يكون متشخص، فاللحاظ دائما يكون متشخص. فإذا الابتداء قيدناه باللحاظ وقلنا كلمة من موضوع على الابتداء الملحوظ حالة بغيره، صار الابتداء مقيد باللحاظ، مقيد بالأمر الجزئي، والمقيد بالجزئي جزئي. ولذلك بنى جماعة من المشهور، المشهور بنى على أن معاني الحروف الجزئية، يعني الحروف موضوع على معاني جزئية، لأن كلمة من موضوع على الابتداء الملحوظ المقيد باللحاظ أعطينا حالة لغيره. وإذا أن اللحاظ جزء المقيد جزء جزء إذا موضوع على معنى جزئي. هكذا هذا كله تقدم في أوائل الكتاب يا أخي. والآخند قد قدس سره خالف المشهور في ذلك، وقال بأن الأسماء والحروف كلاهما وضعا لمعنى واحد. فكلمة ابتداء علما موضوعا، كلمة ابتداء التي هي اسم علما موضوعا لمفهوم الابتداء. يقول كذلك كلمة من موضوعة لمفهوم الابتداء، من دون أن يكون اللحاظ جزء من المعنى. كلا، غلطة. بل كلمة ابتداء وكلمة من كلاهما موضوع لمفهوم الابتداء الذي هو كلي. وذلك لعدة وجوه. أحد الوجوه الذي يذكرها هذا، أحد الوجوه سألان أقولها معجلاً أقولها حتى تتضح الفكرة لكم. يقول لو كان اللحاظ جزء المعنى الذي يلزم منه بالتالي أن يصير معنى الحروف ماذا قلنا؟ يصير جزء. ويلزم أن الأسماء معانيها أيضا دائما تكون جزئية. دائما. لماذا؟ يعني كلمة ابتداء يكون معناها يصير جسم، يعني اللحاظ الآلي لحاظ الابتداء حالة آلة قائمة بالغير، إذا كان جزء من المعنى اللحاظ الاستقلالي في الأسماء. إذا نلاحظ كلمة ابتداء مفهوم الابتداء بما هو هذا لحاظ استقلالي، إذا كان الآلي جزء من المعنى الاستقلالي أبدا جزء من المعنى لا فرق. ويجزم عن كلمة ابتداء موضوع لمفهوم الابتداء المقيد باللحاظ الاستقلالي، ويجزم معاني الأسماء دائما جزئية ولم يقل بذلك فاعل. ولوجوه أخرى تمام نشغل فيها، أنا أتفق هذا المقدار، معنى كلمة ابتداء مع كلمة من معناهما الموضوع له كلي وهو مفهوم الابتداء، معناهما واحد كلي وهو مفهوم الابتداء. نعم الاختلاف بينهما، أين الاختلاف بينهما؟ في مقام الاستعمال، يعني في مقام الاستعمال لما أريد أن أستعمل الابتداء مفهوم الابتداء صار في مقام الاستعمال ألحظ مفهوم الابتداء بنحو الاستقلالي ومرة ألحظه بنحو الآلي، فلحاظ الآلي والاستقلالي لحاظان يتواجدان حين الاستعمال من دون أن يكونا قيدين من المعنى المستعمل فيه، المعنى المستعمل فيه كليا وهو مفهوم الابتداء الكلي، وهذان خصوصيتان وصفتان في مقام الاستعمال. ثم يقول قدس سره: ومن هنا لو استعمل شخص بدل كلمة من كلمة ابتداء، مثل ايش قال؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ بدل كلمة من ابتداء ماذا قال؟ هكذا قال صرت، هو مناسب ماذا يقول؟ من البصرة مثل يقول، هو ماذا قال؟ صرت ابتداء البصر، يعني استعمل كلمة ابتداء بدل، هذا الاستعمال يصير مجازي او حقيقي، الاستعمال في غير المعنى الموضوع له وفي نفس المعنى الموضوع له، مطلوب معناه واحد وهو مفهوم الابتداء الكلي، كلمة من وكلمة ابتداء معناه واحد وهو مفهوم الابتداء الكلي، هذا استعمال في غير المعنى الموضوع له وفي نفس المعنى الموضوع له، يقول في نفس المعنى الموضوع له فلا يكون مجازيا. لكن بلي من دون، هذا استعمال في نفس المعنى الموضوع له لكن بغير الشكل الذي شرطه الواضع، فإن الواضع شرط وقال إذا أردت أن تستعمل مفهوم الابتداء ولاحظت آلة تستعمل منه، لاحظت استقلالا استعمل ابتداء، أنت خالفت الشرط الواضع لكن استعمالك لهذه الكلمة في نفس المعنى الموضوع له لا في غيره فلا يكون مجازا. من قبيل جاءني ولد وأحب هذا الولد كثيرا فقلت لكم أيها الناس اسمعوا هذا ولدي في الليل أنا وضعت له كلمة زيت وفي النهار وضعت له كلمة عمرو، في الليل وضعت له زيت في النهار وضعت له كلمة عمرو، فهناك كلمتان زيد وعمر معناهما الموضوع له ما هو واحد أو متعدد؟ واحد وهو هذا الذات، لكن هذا الذات في الليل وضعت له هذه الكلمة في النهار وضعت له هذه الكلمة، فلو فرض أن شخص أراد أن يؤذيني يستعمل ماذا؟ أنا قلت في الليل استعمل كلمة زيد وضعت كلمة هو مثلا كلمة عمر استعمل، هذا استعمال في نفس المعنى الموضوع لأنه معنى الموضوع له نفس الذات، لكن مع مخالفة سماحة الواضع فلا يلزم مجازي، لأن المجاز والاستعانة في غير المعنى الموضوع له، هنا الاستعمال في نفس المعنى الموضوع له، فلا يكون مجازي. على أي حال أطلت الكلام، الخلاصة شنو صارت الخلاصة؟ المشهور ذكروا بأن الحرف يدل على معنى، مثل كلمة من تدل على معنى، لكن مقيد بنا هذا المعنى بكونه ملحوظ بنحو الآلية، بما هو آلقان حالقان ديما بالغير. ومن هنا قالوا بأن معاني الحروف جزئية، لأن وضعت لمعنى مقيد باللحاظ الآلي، واللحاظ جزئي لأن وجود ذهني، فرح تصير معاني الحروف دائما جزئية. وخالف في ذلك صاحب الكفاية وقال لو كان الأمر كذلك يلزم معاني الأسماء أيضا جزئية، لأن اللحاظ الآلي لو كان جزء لحاظ الاستقلال أيضا يلزم جزء. ثم قال والصحيح أن معنى الحرف ومعنى الاسم واحد، وهو أصل الابتداء، كلمة من وكلمة ابتداء كلاهما موضوعة لمعنى واحد وهو الابتداء، مفهوم الابتداء الكل، والآلية لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية خارجان من المعنى ليس جزء المعنى. نعم هما خصوصيتان وصفتان تتواجدان في مقام الاستعمال، يعني لما الإنسان يستعمل مرة يلحظ الابتداء بنحو الآلية، مرة يلحظ بنحو الاستقلالية، لكن من دون أن تكون جزئين من المعنى المستعمل فيه. ثم قال قدس سره وبهذا يتضح أن معنى كلمة من ومعنى كلمة ابتداء واحد، وهو مفهوم الابتداء الكلي. معاني الأسماء معاني الحروف كلية، حتى معاني الحروف كلية وهو أصل الابتداء. فإذا استعمل شخص بدل كلمة ابتداء من أو بالعكس، هذا الاستعمال في نفس المعنى الموضوع له، يعني استعمال حقيقي وليس المجاز، لكن استعماله مع مخالفة الواضع. فأنا مثلت بمثال ماذا؟ الشخص الذي جاءه ولد عزيز إلى آخره. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.